موسى هو اللي خاف. مع انهم الاثنين معه. طبعا معه كان السياق معهما. طيب ويبلغ الاثنين. مو هكذا؟ نعم. موسى هو الذي خاف. موسى هارون ما ذكر قاعد خوف. هل معناه انه لم يخاف هارون؟ ما ذكرها. احنا عدنا ما ندري احنا نسكت عنه. المسكوت عنه. ما خاف ما نعلم. لكن ذكره؟ لا ما ذكر. الان عندنا تقديم وتاخير. اين ينبغي ان نقدم هارون؟ في حاله الخوف؟ نقدم هارون؟ لا خلاص قدم موسى خلاص في حالة في حالة هذا في حالة الخوف قدم هارون على موسى، عدم الخوف قدم موسى على هارون. إضافة للسياق. إذن الحالتان ليستا متماثلتين. هناك حالة لكن هو هارون خاف وصورت صورة طه هذا الخوف موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف. نعم ولكنه قدم هارون على موسى بأن موسى الذي خاف. خلاص هو لأن خاف وأخر. وكان يقدم الأقوى مثلا. مو هكذا يعني. الله أكبر صحيح. ولا يقدم الخائف. لا يقدم الأقوى ليس الخائف يؤخره. خلاص أخر الخائف. أخر الخائف. صح. هل يجوز أن نقول الفصيلة القرآنية أيضا لها دخل في هذا؟ إحنا لا ننكر لكن لا ينبغي أن نقصر على الفصيلة القرآنية. لأن إحنا يعني لاحظنا كثيرا أن القرآن يضرب الفصيلة القرآنية إذا اقتضى الأمر. يعني وأشركه في أمري في سورة طه. يعني ما فيها. صحيح. وتصنع على عيني ما فيها. هنالك يعني في كثير من القرآن الفاصلة القرآنية يعني لا ينظر إليها. نعم.